أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أحكام النجاسات العشرة، ويذكر المصنف أن عدد هذه الأحكام هي أيضا عشرة، ووصل البحث في عبارة المصنف إلى الحكم السابع من هذه الأحكام العشرة، حيث قال المصنف: السابع من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده، ولو نسي في حال الصلاة فروايتان أشهرهما أن عليه الإعادة، ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء، وهل يعيد مع بقاء الوقت فيه قولان أشبههما أنه لا إعادة. ملخص الكلام في هذا الحكم السابع، طبعا في هذا الحكم السابع يشير إلى أن الصلاة الواجبة وصحة هذه الصلاة الواجبة تحتاج إلى طهارة الثوب أو طهارة البدن من النجاسات العشرة المعروفة، ولكن الكلام في هذه المسألة له تفصيل. يقول المصنف: هذا المصلي الذي يريد أن يصلي صلاة واجبة، وهذه الصلاة الواجبة تحتاج إلى طهارة الثوب أو طهارة البدن، وكان ثوبه متنجس أو بدنه متنجس، ولكن أخل بهذا الوجوب ولم يطهر الثوب أو لم يطهر البدن وصلى هذه الصلاة، وصلى هذه الصلاة أو يريد أن يصلي هذه الصلاة، فهذا المكلف إما أن يكون عالما بالنجاسة وذاكرا لها حالة الصلاة، أو ناسيا لهذه النجاسة، أو جاهل لهذه النجاسة. فهنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى، طبعا المصنف أيضا يشير إلى هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث: إذا سبق علم المكلف أو علم المصلي بنجاسة الثوب أو نجاسة البدن، وكان ذاكرا لهذه النجاسة، ومع ذلك صلى هذه الصلاة الواجبة. هنا يقول المصنف تقريبا إجماع في هذا الفرع أو في هذه المسألة: يجب عليه إعادة هذه الصلاة في الوقت، وأيضا إذا خرج الوقت يجب عليه القضاء. هذا طبعا رأي المصنف، حتى المصنف في كتاب المعتبر يقول: على هذا المسألة أو على هذه المسألة وهذا الحكم في هذه المسألة إجماع، خصوصا الفقهاء والأصحاب الذين يقولون بشرطية طهارة البدن والثوب في صحة صلاة المصلي، وإطلاق كلام الأصحاب والمصنف أيضا والمصنف عفوا يقتضي أنه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالما بحكم النجاسة الحكم الشرعي أو يكون جاهلا بالحكم الشرعي. بل صرح العلامة وغير العلامة بأن الجاهل بالحكم يعتبر عامد. لماذا؟ لأن العلم ليس شرطا للتكليف. هذا ملخص الكلام في الصورة الأولى أو في المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، الثوب. هنا ماذا يفعل في هذه المسألة؟ أيضا اختلف الأصحاب في حكم هذه المسألة. ذهب الشيخ الطوسي في كتاب النهاية وكتاب المبسوط والخلاف، وكذلك شيخ المفيد في المقنعة، والسيد المرتضى في المصباح، وابن إدريس، إلى أنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة في الوقت، وأيضا إذا كان خارج الوقت أيضا يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة حتى يبرأ ذمة هذا المكلف. هذا رأي، ولكن شيخ الطوسي في كتاب الاستبصار هناك يقول يعيد هذا المصلي هذه الصلاة في الوقت، أما خارج الوقت لا يجب عليه قضاء هذه الصلاة. ومنشأ الخلاف في هذه الصورة الثانية من الصور الثلاث، أو هذه المسألة الثانية من المسائل الثلاث، هو اختلاف الروايات والأخبار ظاهرا. الروايات أو الرواية التي تدل على عدم الإعادة في هذه الصورة الثانية لا في الوقت ولا في خارج الوقت ما رواه الشيخ عن محمد ابن علي ابن محبوب وسعد ابن عبد الله عن أحمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن العلاء عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أما الرواية التي تدل على الإعادة، على وجوب الإعادة، صحيحة زرارة عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وحسنة محمد بن مسلم وسماعة وأبو بصير عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا الرأي، ولكن شيخ الطوسي في كتاب الاستبصار جمع بين هذه الأخبار وهذه الروايات، فحمل روايات الإعادة وجوب الإعادة على بقاء الوقت، وحمل روايات وجوب عدم الإعادة على خارج الوقت. هذا ملخص الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، يقول المصنف أن يكون هذا المصلي جاهلا بنجاسة الثوب أو بنجاسة البدن، وصلى هذه الصلاة ولا يعلم حتى انتهى من هذه الصلاة الواجبة. الآن حكم هذه المسألة كيف؟ العمل في هذه المسألة كيف؟ هنا أيضا اختلف الأصحاب والعلماء في حكم هذه المسألة. الشيخ الطوسي في موضع من كتاب النهاية، وشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس، أنه لا يجب على هذا المصلي الإعادة مطلقة، لا داخل الوقت ولا خارج الوقت، كما قال به بهذا القول المصنف هنا. هذا قول، ولكن شيخ الطوسي في كتاب المبسوط يقول يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة في الوقت، أما خارج الوقت بعد انقضاء وقت الصلاة لا يجب عليه أن يعيد هذا الصلاة. واختار هذا القول أيضا شيخ الطوسي في كتاب النهاية. على كل حال، الاختلاف الموجود في هذه الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة أيضا سببها اختلاف الروايات والأخبار. أما الروايات التي تدل على عدم وجوب إعادة هذه الصلاة مطلقة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وعن إسماعيل الجعفي عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وغيرهما من الروايات والأخبار، مثل صحيحة محمد ابن مسلم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. مقابل هذه الروايات هناك رواية أو روايات أخرى تدل على وجوب الإعادة مع بقاء الوقت لا خارج الوقت. وهذه الرواية ما رواه الشيخ الطوسي في الصحيح عن وهب بن عبد ربه عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في الحكم السابع وفي هذه المسائل الثلاثة في الحكم السابع. يقول المصنف: السابع، من علم النجاسة كان يعلم بالنجاسة، من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه كان يعلم وصلى مع العلم وصلى عامدا عالما يجب عليه إعادة هذه الصلاة في الوقت وخارج الوقت، قلنا هذا إجماعي. أعاد في الوقت في وقت هذه الصلاة مع بقاء الوقت وبعده وبعد الوقت وانقضاء وقت هذه الصلاة. ولو نسي النجاسة، نسي نجاسة الثوب والبدن، ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، فهنا روايتان أشهرهما، أشهر هاتين الروايتين أنه عليه الإعادة، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. ولو نسي في حال الصلاة فروايتان أشهرهما أن عليه الإعادة. طبعا مطلقا. هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هنا طبعا نسي أو كان جاهل ولكن صلى هذه الصلاة بعد الانتهاء من هذه الصلاة، علم الآن، علم مع بقاء الوقت أو علم بعد خروج وقت هذه الصلاة. ولو لم يعلم بهذه النجاسة وصلى هذه الصلاة مع هذه النجاسة، ولو لم يعلم الحكم أو هذه النجاسة، وخرج الوقت، خرج وقت هذه الصلاة الواجبة، فلا قضاء، لا يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. ولكن لو فرضنا أنه بقي الوقت ثم تذكر بعد الانتهاء من الصلاة، هل يجب عليه أو لا؟ يقول: وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ أيضا هنا يشير أنه فيه قولان في هذه المسألة، قولان وأشبههما وأصحهما على رأي المصنف أنه لا إعادة، لا يجب عليه أو لا يجب أن يعيد هذه الصلاة ولو بقي وقت الصلاة وتذكر حكم النجاسة أو هذه النجاسة بعد الانتهاء من الصلاة. انتهى الكلام من الفرع الأول من الحكم السابع. أما الفرع الثاني من الحكم السابع، يقول المصنف: ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم أو طرح عنه ما هي فيه إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها. يقول المصنف: هذا المكلف هو هذا المصلي يصلي الصلاة الواجبة، وأثناء الصلاة وجد على ثوبه نجاسة أو وجد على بدنه نجاسة. الآن الكلام: لو وجد هذه النجاسة على ثوبه وهو في الصلاة، الآن ماذا يفعل؟ ما هي الوظيفة أو ما هو الحكم؟ فقالوا: هذا المكلف في هذه الصورة إما أن يعلم سابقا وجود هذه النجاسة قبل الصلاة، أو لا يعلم هذا المصلي وجود هذه النجاسة على بدنه أو على ثوبه قبل أن يصلي. فهنا مسألتان. المسألة الأولى: إذا كان هذا المصلي سابقا يعلم وجود هذه النجاسة على الثوب أو البدن، في هذه الصورة في أثناء الصلاة علم أو التفت أو تنبه وتذكر وجود هذه النجاسة على ثوبه أو بدنه، ماذا يفعل؟ هنا قالوا أن الشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط، وطبعا أتباعه، صرح بأنه يجب عليه، هو في أثناء الصلاة يجب عليه إزالة النجاسة إذا يمكن، من باب الفرض إناء الماء أمام قريب منهم موجود، قريب من المصلي موجود، وهو في هذا الصلاة يزيل هذه النجاسة ويطهر الثوب أو البدن. أو إذا لا يمكن يعني يختار الشق الثاني، يقوم بنزع هذا الثوب وإلقاء هذا الثوب المتنجس ويستر عورته بشيء آخر، بثوب آخر، بقطعة أخرى، ويتمم الصلاة ويعتبر صلاته صحيحة. هذين الأمرين أو التأخير أو التخيير بين هذين الأمرين مع الإمكان، مع الإمكان يتمم الصلاة. أما إذا لا يمكن لا التطهير أثناء الصلاة ولا أيضا لا يمكن تطهير هذا الثوب أو هذا البدن، يؤدي إلى فعل كثير، إلى فعل كثير كالاستدبار، في هذه الصورة ماذا يفعل؟ يقول المصنف في هذه الصورة لا يمكن، في هذه الصورة لأنه يؤدي إلى فعل الكثير كالاستدبار، هذه الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة فيما بعد، ولكن بعد إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة وتطهير الثوب أو البدن. هذا طبعا رأي. والرأي الثاني يقول المصنف في كتاب المعتبر على القول الثاني للشيخ الطوسي، أنه هذا المكلف من الأساس، من البداية غير مخير، من الأساس إذا كان يعلم سابقا وجود هذه النجاسة ونسي وصلى وفي أثناء الصلاة التفت، من البداية يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة بعد تطهير البدن وتطهير الثوب، كما يظهر من كلمات المصنف في هذا الكتاب. في صورة سبق العلم يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة ويستأنف هذه الصلاة. وسبب الاختلاف في هذه المسألة أيضا اختلاف الروايات والأخبار، مثل صحيحة زرارة عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب الإعادة، وكذلك صحيحة محمد بن مسلم عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام أيضا تدل على وجوب الإعادة وقطع الصلاة مطلقة، يتمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره أو لا. طبعا هذا المجموعة الأولى. المجموعة الثانية في هذه المسألة مثل حسنة محمد ابن مسلم ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسلام، هاتين الروايتين تدلان على وجوب المضي في الصلاة والمتابعة في الصلاة، ويحاول إذا يمكن تطهير الثوب أثناء الصلاة، يجب عليه أن يطهر هذا الثوب أو ينزع هذا الثوب. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذا الفرع الثاني من الحكم السابع، هو أن لا يعلم بهذه النجاسة قبل هذه الصلاة، يعني لا يسبق علم المكلف بهذه النجاسة، كان لا يعلم، ولكن أثناء الصلاة التفت وعلم بوجود هذه النجاسة على بدنه أو ثوبه. هنا ماذا يفعل؟ ما هي الوظيفة؟ الأظهر والأشهر كما هو رأي المصنف أيضا وجوب طرح النجاسة، يطرح هذا الثوب المتنجس، أو وجوب غسل هذا الثوب المتنجس أو البدن المتنجس، خاصة كان وعاء الماء قريب من هذا المصلي، وكان يستطيع أن يطهر هذا البدن، ولا يؤدي هذا التطهير إلى فعل كثير أو إلى فعل ينافي صحة الصلاة. فهنا قالوا يجب عليه أن يفعل هذا الأمر، وإلا إذا لا يمكن تطهير الثوب أو تطهير البدن، أو لا يمكن أيضا طرح هذا الثوب، يطرح وينزع هذا الثوب لأنه لا يمتلك ثوب ثاني حتى يستر به عورتي، هنا قال يجب على هذا المكلف استئناف الصلاة، يطهر بدنه ويطهر الثوب ثم يعيد هذه الصلاة ويبرأ ذمة هذا المصلي. حيث حتى المصنف في كتاب المعتبر هناك قطع بوجوب الاستئناف في هذه المسألة الثانية أو الصورة الثانية، بناء على قول بأن الجاهل في الوقت، طبعا لا يعذر هذا الجاهل في هذا الوقت، لا يعذر الجاهل في أثناء الوقت لا يعذر، وقطع المصنف في كتاب المعتبر بوجوب الاستئناف هنا بناء على القول بأن الجاهل لا يعذر في أثناء الصلاة، واستدل في محله بروايات على وجوب الإزالة أو طرح الثوب أثناء الصلاة. طبعا قلنا في كتاب المعتبر يشير إلى قول ثاني في هذه المسألة، هو وجوب الاستئناف أيضا من البداية بناء على أن الجاهل لا يعذر أثناء الوقت. فاستدل في محله بروايات على وجوب الإزالة أو طرح الثوب أثناء الصلاة، وهناك روايات تدل على وجوب الإعادة إذا أدى طرح الثوب أو غسل الثوب أو البدن إلى الفعل الكثير، إلى فعل ينافي صحة الصلاة كالاستدبار. ومن هذه الروايات صحيح محمد ابن مسلم عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا ملخص الكلام في هذا الفرع الثاني. يقول المصنف ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها، يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة وأتم ويتابع في الصلاة ويعتبر صلاته صحيحة. ولكن نقيد العبارة هنا إذا لم يسبق العلم بالنجاسة، كان لا يعلم بوجود النجاسة، أو طرح أو مختار أن يفعل هذا الفعل الثاني، أو طرح عنه يعني عن نفسه ما هي فيه، يعني يطرح عن نفسه الشيء المتنجس بالنجاسة أو الثوب المتنجس بالنجاسة، أو طرح عن نفسه عنه ما هي فيه يعني النجاسة الموجودة في ذلك الشيء، إذا أدى الاختيار الأول أو الاختيار الثاني أدى إلى شيء ينافي صحة الصلاة، في هذه الصورة يجب عليه أن يعيد الصلاة من البداية بعد تطهير الثوب والبدن، إلا أن يفتقر ذلك يعني يفتقد تطهير الثوب أو طرح الثوب إلى ما ينافي الصلاة كالفعل الكثير كالاستدبار فيبطلها فيبطل الصلاة، في هذه الصورة يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. انتهى الكلام من الحكم السابع. الحكم الثامن يقول المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة، يقول المصنف يمكن يعتبر من الموارد النجاسة فيها معفوة في الصلاة الواجبة والصلوات الواجبة. المرأة التي تربي الطفل الصغير، الطفل الرضيع، الطفل الذي يتغذى على لبن الأم، حتى الآن لا يتغذى أو لم يتغذى على الطعام الطبيعي عن شهوة عن إرادة، هذا الصبي طبعا في اليوم الكامل اليوم والليلة يتبول عدة مرات، ويؤدي هذا الأمر إلى تنجيس ثوب المربية أو ثوب الأم، وهذا الأم أو هذه المربية لا يمتلك إلا ثوبا واحد بهذا القيد وبهذا الشرط. الآن إذا أرادت أن تطهر هذا الثوب الواحد، هذا فيه عسر وحرج شديد، في اليوم 5 مرات 7 مرات 10 مرات أو أحيانا أكثر من 10 مرات، هذا لا يمكن. هنا قالوا كما يظهر رأي المصنف وأيضا المتأخرون وشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط وجماعة من الفقهاء، أن هذه المربية في اليوم والليلة تطهر هذا الثوب مرة واحدة، وهذا كافي لأجل صحة صلواتها اليومية الخمسة، يعتبر كافي. على كل حال هذا الحكم ذكره الشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط ووافق عليه المتأخرين وأيضا المصنف، ومستند هذا الحكم أو هذه الفتوى رواية أبي حفص عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها فكيف تصنع؟ قال، يعني الإمام المعصوم، تغسل القميص في اليوم مرة. وهذه الرواية ضعيفة السند، ولكن المشهور من الفقهاء وكما يظهر من رأي المصنف عملوا بهذه الرواية. الفقهاء يبينون سبب هذه الفتوى أو هذا الحكم، هو لوجود مشقة شديدة في غسل الثوب الواحد عدة مرات في يوم واحد، لأن هذا الصبي الصغير حتما يبول عدة مرات على ثوب هذه المربية، وهذه المربية بهذا القيد أو بهذا الشرط لا يمتلك إلا ثوب واحد، فيه عسر شديد وحرج شديد. لأجل دفع هذا العسر والحرج الشديد والمشقة الشديدة قالوا يجب عليها أن يغسل هذا الثوب في يوم كامل يوم وليلة مرة واحدة، وهذا كافي. ويظهر من عبارة المصنف والأصحاب وكذلك هذه الرواية الاقتصار، طبعا مو أغلب الأصحاب، المعروف الأصحاب مجموعة من الأصحاب، اقتصار على المربية دون المربي، وأيضا الاقتصار على الصبي دون الصبية، وأيضا الاقتصار على البول فقط دون باقي النجاسات التسعة، هذا أيضا. ثم المصنف في كتاب الشرائع وغيره هناك ذكر أن الأفضل والأولى والمستحب لهذه المرأة أن تجعل هذا الغسل الواحدة، هذه الغسل الواحدة آخر النهار قبل صلاة الظهر، لكي تصلي هذه الصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر، مع الطهارة أو مع نجاسة أقل، هذا مستحب وليس بواجب. هذا ملخص الكلام في الحكم الثامن. الثامن: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة. التاسع: من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا، ولو منعه مانعا صلى فيه، وفي الإعادة قولان أشبههما أنه لا إعادة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.